الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيقول الناظم رحمه الله عبد العزيز ابن علي الزمزمي في العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء الأول والثاني الوقف والابتداء. قال يرحمه الله: وبالسكون قف على المحركة، وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا، والفتح ذان عنه حتما حضلا. وبالسكون قف على المحركة، اللفظة المحركة التي الحرف الأخير قف عليها بالسكون، وبالسكون قف على المحركة، أفاد هذا أن ما كان ساكنا واضح أمره، مثل لم يلد ولم يولد، يوقف عليه كما هو كما يوصل به، وليس فيه لا روم ولا إشمام، الكلام فيما كان محركا أصلا. وبالسكون فيوقف عليه بالسكون قف على المحركة، لأن العرب لا تبتدي بساكن ولا تقف على متحرك، بل تقف عليه بالسكون، كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة. والوقف عليه بالسكون لأجل سهولته على اللسان، يوقف عليه بالسكون. وكما قيل في هذا المعنى: إذا كنت نحويا فحرك وإلا فسكن، فالسكون سكون راحة وسهولة فيه. فالأصل أنك إذا وقفت على كلمة متحركة متحرك آخرها فتقف عليها بالسكون. هناك طرق أخرى للوقف غير السكون. الوقف السكون هو الأصل كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا، فأصل الوقف أن يكون بالسكون، والإسكان أصل الوقف. لك طرق أخرى غير الوقف، ذكر الناظم طريقة الإشمام وطريقة الروم: وزيد الإشمام يضم الحركة والروم فيه. أيضا مما لم يذكره رحمه الله تعالى من طرق الوقف غير السكون الإبدال، وذلك في الاسم المنصوب المنون بالنصب، إذا وقفت عليه تبدل التنوين المنصوب ألفا، تبدل التنوين المنصوب ألفا، كما في قول الله جل وعلا: في ذكر تنوين منصوب، نعم أحسنت، وكان الله عليما حكيما، أصلها وكان الله عليما حكيما بالتنوين المنصوب، لما وقفت عليه أبدلت التنوين المنصوب الذي هو عبارة عنه ساكنة أبدلتها ألفا. كلمة إذن، إذا وقفت عليها تبدل النون ألفا، تقول: إذا الاسم المفرد للمؤنث المختوم بالتاء، إذا وقفت عليه تبدل التاء هاء، وإذ قال الطائفة أصلها طائفة، هذا أيضا من أوجه الوقف، الوقف بالإبدال. وهناك وجه الوقف أيضا أو طريق الوقف، وهو الوقف بالنقل، وهذا خاص بقراءة حمزة رحمه الله تعالى في نحو دفع وملا، ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها ويحذف الهمزة. فذكر ثلاثة طرق: الإسكان وهو الأصل أصل وقفي، والإشمام والروم. وزيد الإشمام، لك أن تقف بالإشمام لضم الحركة. والإشمام كما عرفوه هو إطباق الشفتين بعد النطق بالحرف الساكن، ضم الشفتين بعد النطق بالحرف الساكن. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. والإشمام إطباق الشفاه الشفتين، وإنما جمعها باب التعظيم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، لكن جمع بقصد التعظيم، كما يقال: رجل عظيم المناكب كبير المناخر، وليس له إلا منكبة من خرام. والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن، مباشرة بعد ما تسكن تضم شفتيك، هذا هو الروم، هذا هو الإشمام، لا صوت هناك، ليس هناك صوت فيصحل، فيعرف ذلك البصير دون الأعمى. وإنما قيل له إشمام لأنك أتيت برائحة الحركة وأشممت الحرف رائحة الحركة عندما تهيأت النطق بها بضم شفتيك ثم تركت ذلك، فقيل له إشمام. وزيد الإشمام لضم الحركة، والإشمام لا يكون إلا، وعليكم السلام، لا يكون الإشمام إلا في الضم والرفع، في الضم والرفع فقط، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، تقف عليها بالإسكان تشمها، إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين، تضم شفتيك عقيب النطق بالسكون، والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن، هذا في الرفع، في الرفع وفي الضم فقط يكون الرفع الذي هو بناء، والضم الذي هو الرفع الذي هو إعراب، والضم الذي هو بناء. وعليكم السلام. ثم قال رحمه الله: والروم فيه، والروم فيه أي في الساكن، لك طريقة الروم. والروم هو النطق ببعض الحركة، أن تأتي ببعض الحركة، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي، تسمع كل قريب منك هذا الصوت الخفي، كل قريب، أما البعيد لا يسمع ذلك، فتأتي ببعض الحركة، ثلث الحركة دون النصف، هذا يقال له الروم. والروم فيه أي في الحرف الساكن الذي أصله ضم، لأنه قال: وزيد الإشمام لضم الحركة. فالإشمام لا يكون إلا في الضم وفي الرفع فقط، لا يكون إشمام في النصب ولا إشمام في الجر في القراءة. والروم فيه أي في ضم الحركة، الحرف الساكن إذا كان أصله مضموما أو مرفوعا، يأتي فيه الروم أيضا مثل كسر، ويأتي أيضا الروم في الكسر. والروم فيه مثل بالنصع بالرفع عندكم ها؟ مثل. والروم فيه مثل كسر. فالحاصل أن الإشمام لا يكون إلا في الضم لضم الحركة، والروم يكون في الضم ويكون في الكسر، في الضم والرفع وفي الكسر والجر، في أربعة أنواع، نوعان للإعراب ونوعان للبناء. والإشمام لا يكون إلا للضم وللرفع في البناء وفي الإعراب. والروم فيه وهو الإتيان ببعض الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، مثل: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، سمعتم صوت الضم، فيسمع الصوت هذا القريب دون البعيد لأنه متعلق باللفظ، بخلاف الإشمام متعلق بالحركة، فيراه البصير دون الأعمى. ويكون أيضا في الكسر: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، روم أتينا ببعض كسرة النون، كسرة الميم، الرحمن الرحيم، فهو بعض الحركة. والروم فيه مثل كسر أصل، قبل الدخول في قوله أصل وامتناع الفتح في ذلك، ما الفرق بين الروم وبين الاختلاس؟ ما الفرق بين الروم وبين الاختلاس؟ الاختلاس هو عام، كلاهما فيه بعض الحركة، إلا أن الاختلاس أعم من الروم. الروم لا يكون إلا في آخر الكلمة إذا كانت ساكنة وكان أصلها ضم أو جر، ضم أو رفع أو جر أو كسر فقط، هذا الروم. بخلاف الاختلاس، الاختلاس يكون في آخر الكلمة في رفعها وجرها ونصبها الاختلاس، ويكون الاختلاس أيضا في أثناء الكلمة، يكون فيها اختلاس، والاختلاس الصوت الذي تأتي به أكثر من الصوت الذي تأتي به في الروم، الروم حوالي ثلث الحركة، فكان الاختلاس عام من الروم، والاختلاس في الغالب أن يكون مذموما اختلاس الحركات، والأصل هو إتمام الحركة، الضمة نصف واو والألف، والفتحة نصف ألف، والكسرة نصف ياء، هذا الأصل. اختلاسها أن تذهب بعض صوتها، ودون ذلك أيضا الروم أن تذهب أكثر صوتها في الروم. وبالسكون قفع المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة، فالإشمام لا يكون إلا في الضم فقط، والروم فيه أي في ضم الحركة مثل كسر، فيأتي الروم في الضم وفي الكسر. قال رحمه الله: أصل، أي إذا كان الضم والكسر أصلا ليس عارضا، فلا يأتي الروم والإشمام في الكسر العارض، لا يأتي الروم في الكسر العارض، ولا يأتي الإشمام والروم في الضم العارض، لابد أن يكون ضما أو كسرا أصلا. إذا كان غير عارض، إذا كان عارضا نعم ليس بأصلي، فلا يأتي فيه روم ولا إشمام. مثال ذلك، عرفنا أن قالون رحمه الله يضم ميم الجمع، يضم ميم الجمع، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، له وجه، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الميم مضمومة، أم لم تنذرهم في حال الوصل على وجه، إذا وقفت تسكن، هل له وجه الروم ووجه الإشمام هنا؟ ليس له ذلك، لأن ضمها ليس بأصلي وإنما هو عارض، الأصل أن ميم الجمع تكون ساكنة، فضمها هنا كان عارضا وليس بأصلي، فليس له في ذلك الروم ولا الإشمام. هاء التأنيث، هاء التأنيث التي هي متحركة في الأصل مثل أمة، إذا وقفت عليها وإذ قالت أمة، لا يأتي هنا لا روم ولا إشمام، لأن هذا عارض الذي حصل، هي في الأصل تاء يظهر عليها الإعراب، الآن كما قلنا قبل قليل لما وقفنا عليها أبدلنا التاء هاء، أبدلنا التاء هاء، فهنا لا يتأتى فيه لأن الحركة فيها عارضة وليست بأصلية. أيضا إذا كسر لالتقاء الساكنين، إذا كسر الحرف لالتقاء الساكنين، هذا كسر عارض لا يأتي فيه الروم، الإشمام واضح لا يأتي لأنه ليس بضم، مثل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، قل ادعوا الله، لو وقفت على الفعل قل بالسكون، هل لك وجه الروم؟ ليس لك وجه الروم لأن الكسر فيه عارض وليس بأصلي لأجل التقاء الساكن. إذا قرأت على قراءة من يضم قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، قراءة سبعية، ليس لك فيها لا روم ولا إشمام لأن الضم فيها عارض لأجل تخلص من التقاء الساكنين. هذا أشار له المؤلف بقوله أصل، أي إذا كان الكسر أصلا وكان الضم كذلك أصلا، فلك وجه الروم في الاثنين ولك وجه الإشمام في حال الضم. والفتح ذاني عنه حتما حضل، والفتح ذاني، ذاني إشارة إلى الروم وإلى الإشمام، الكلمة المفتوحة، ومثلها إذا كانت منصوبة، مفتوحة إذا كانت، تكون مفتوحة إذا كانت في حالة بناء، وتكون منصوبة إذا كانت في حالة الإعراب، نعم في حالة الإعراب. والفتح ومثله النصب ذاني عنه حتما حضل، حضل أي منع، فيمتنع أن تأتي بالروم وبالإشمام في المفتوح وفي المنصوب، لا يمكن أن تأتي بهما، يمتنع الاتيان بالروم وبالإشمام في حال النصب وفي حال الفتح. والفتح ذاني عنه حتما حضل، لماذا؟ قال لأن الفتحة خفيفة بخلاف الضم فيها ثقل والكسرة فيها ثقل، فلما كانت فتحة خفيفة فإذا أتيت ببعضها خرج سائرها، لا تقبل التبعيض لخفتها إذا أردت أن تأتي بالروم مثلا طبعا لا يأتي فيها إشمام لأن الإشمام مختص بالرفع لأنه إشارة إلى أن الحرف مرفوع وهذا الحرف منصوب أو مفتوح فلا داعي لأن تشير إليه. هو الروم الذي هو نطق بعض الحركة لا يتأتى في المفتوح في المنصوب لأن الفتحة خفيفة فإذا أتيت ببعض الفتحة ستخرج كلها لخفتها خفيفة جدا لا ينحبس الصوت معها بخلاف الضم والكسر. وفي القاعدة ما لا يقبل التبعيض اختيار بعضه كاختيار كله فإذا أردت أن تأتي بالروم بالفتحة ستخرج عليك الفتحة كاملة نصف ألف لأن ما لا يقبل التبعيض اختيار بعضه كاختيار كله والفتح ذاني عنه حتما حضل أي منع الروم. فقوله والفتح ذاني يشير إلى الروم والإشمام الإشمام واضح لعلم الإشارة بالضم للفتحة والروم لما قلنا من خفة الفتحة عنه أي عن الفتح حتما أبدا حضل أي منع أن تأتي بهما في حال الفتح أو في حال النصب. هذا طبعا في القراءة. أما في النحو في اللغة العربية فيصح أن تأتي بالروم في حال الفتح وفي حالة النصب يصح كما أشار لذلك الشاطبي رحمه الله تعالى. وفعلهما في الضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر والصلة ولم يره في الفتح والنصب قارئ ولم يره الضمير يعود على الروم وهذا أضبط من عبارة المصنف رحمه الله تعالى حيث أرجع المنع للاثنين حب أن يرجع المنع فقط للروم لأن المنع في الشمام ظاهر جدا ضم الشفتين إشارة إلى الضم إلى أن الحركة في الأصل ضمة فهذا غير وارد طبعا في الفتح لأنك لا تشير إلى فتح أو إلى نصب بضم شفتين فعبارة الشاطبية أضبط ولم يره أي الروم في الفتح والنصب قارئ فلم يأتي الروم في الفتح والنصب عند أي قارئ من القراء وعند إمام النحو في الكل أعمل. أما في النحو فيجوز أن تأتي بالروم في حال الفتح وفي حال النصب. إمام النحو قيل سيبويه وقيل إمام النحو أئمة النحو مفرد مضاف يفيد العموم. قال سيبويه رحمه الله تعالى ما كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيه الحركة فأما الإشمام فليس إليه سبيل. الإشمام لا يكون في حال الكسر كما أشرنا له. ثم قال في مواضع التي احترز عنها بأصلة وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا أي الروم والإشمام. وفي الهاء الإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أو أماهما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. والروم وزيد الإشمام لضم الحركة والروم فيه مثل كسر أصلا والفتح ذاني عنه حتما حضلا. ما الفائدة في الروم والإشمام؟ الفائدة ليعلم السامع في حالة الروم أن الحركة هي ضم أو رفع أو كسر أو جر الأصل وليعلم أو ليرى المبصر في حالة الإشمام أن الحركة في هذا الموقوف عليه هي الضم أو الرفع. هذه فائدة الروم والإشمام. هذا مصطلح الروم واضح. مصطلح الإشمام يختلف من موضع إلى موضع. هنا أتى بالإشمام على أنه ضم الشفتين والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل. هناك مصطلح آخر للإشمام وله معنى آخر أن تخلط صوت حرف بصوت حرف آخر هذا يقال له إشمام. وهذا استعمله الشاطبي رحمه الله في سورة الفاتحة لما ذكر كلمة الصراط والصراط المعرف والمنكر قال بحيث أتى والصاد زاين أشمها لدى خلف واشم لخلاد الأول والصاد زاين أشمها فاخلط الصاد صوت الزاي هذا إشمام خلط صوت حرف بصوت حرف آخر نوع ثاني مصطلح جديد إشمام. وهناك في النحو إشمام آخر وهو أن تخلط حركة بحركة أخرى. هناك تخلط صوت بصوت، هناك تخلط حركة بحركة، مثل قيلة كما هي قراءة قيلة، خلطت الضمة بالكسرة كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى، وأكسر أو اشمم فا ثلاثي وعل عينا وضم جاء كبوعا فاحتمل. فإذا هذه ثلاث مصطلحات. المصطلح الأول الإشمام هو إطباق الشفاه بعد التسكين. المصطلح الثاني أن تخلط صوت حرف بصوت حرف آخر. الثالث أن تخلط صوت حركة بصوت حركة أخرى، هذا يكون في النحو يقال له إشمام بحسبه، ولا يشتبه عليك مثل ما اشتبه عليك في درس المتمم أو درس القطر. انتهينا إذن من الرومي ومن الإشمام ومن التسكين الوقف علي الحرف بالسكون الذي هو الأصل، والإسكان أصل وقفي. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى حكم آخر وذكره في مبحث الوقف والابتداء، لأن له علاقة بالوقف، وهو الوقف على مرسوم الخط. الوقف على مرسوم الخط عموما رسم المصاحف يجب أن يتبع، رسم المصاحف العثمانية يجب أن يتبع، وأجمع العلماء على هذا، أجمعوا على أنه يجب اتباع رسم المصاحف في حال الوقف وفي حال الوصل، في حال الإثبات وفي حال الحذف، في حال الإبدال، في حال القطع، يجب اتباع رسم المصاحف بالإجماع، والقراء كلهم على اتباع رسم المصاحف كما قال الشاطبي رحمه الله، وكوفيهم والمازيني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف في الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر. في القراء السبعة أجمعوا على اتباع خط المصحف يجب، وكوفيهم كم الكوفيون؟ ثلاثة، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة، وكوفيهم والمازني أبو عمر، وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر. السبعة القراء اتفقوا على اتباع الخط، إلا في مواضع يسيرة اختلفوا فيها نبهوا عليها. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا المواضع التي فيها خلاف، وهي المتعلقة بحال الوقف، كيف تقف في مرسوم الخط، كيف تقف قبل الدخول في هذا الوقف. هناك مصطلح يشابهه السكت، ومصطلح ثالث القطع. ثلاثة مصطلحات: الوقف والسكت والقطع، وكان الأقدمون لا يفرقون بينها، فرق بينها المتأخرون. فالوقف كما رأينا هو قطع القراءة بقصر التنفس، قطع الصوت بقصر التنفس على أن تستأنف القراءة بعد، هذا الوقف، ولا يكون الوقف في وسط الكلمة وإنما يكون في آخر الكلمة. كذلك لا يكون الوقف فيما اتصل رسما بل بعد تمامه. القطع هو قطع القراءة رأسا كالانتهاء، كأنك انتهيت منها، ويستعاذ بعده في القراءة الأخرى. القطع هو قطع القراءة رأسا يكون كالانتهاء منها، كما لو كنت تقرأ فكلمك شخص قطعت القراءة تكلمه ثم ترجع وتستعيد، هذا قطع. كنت تقرأ فأذن المؤذن تجيبه ثم ترجع، هذا قطع فتستعيد. الوقف تقف بقصد التنفس. يبقى الأخير وهو السكت. السكت هو قطع القراءة من غير تنفس، قطع القراءة من غير تنفس. في مواضع السكت قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، هذا سكت من غير تنفس. قال رحمه الله في الهل التي بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف منها على الياء وأبو عمرو على كاف لها، وبعضهم حمل عندكم، بعضهم أم غيرهم وغيرهم في بعض النسخ، وبعضهم ولا صح وغيرهم، وغيرهم حمل ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين. عندكم السابقين من السابقين عند السابقين وهي مصححة السابقين مثنى فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه قفوا أو قفوا عندكم قفوا تمام. هذا يتعلق بمبحث مرسوم الخط فقلنا أكثر القراء أو كل القراء على اتباع مرسوم الخط وهذا إجماع إلا في مواضع اختلف فيها وقد ألف في هذا الفن وهذا فن عظيم وجليل فن مرسوم الخط وفن الرسم رسم المصحف ألف فيه بعضهم كتبا كما ألف أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى في المقنع ونظمه الشاطبي في الرائية عقيلة وأتراب القصائد نظم هذا الكتاب المتعلق برسم المصحف. قال في الهاء التي بالتاء رسما خلف الهاء التي بالتاء هاء تكتب بالتاء فيها خلف رسما خلف لأن مثل كلمة رحمة هاء لما تقف على رحمة تقف عليها بالهاء الأصل هكذا عربية هذه هاء عند الوقف هي هاء لكنها كتبت بالتاء المفتوحة إن رحمة لم تكتب بالهاء كتبت بالتاء إن شجرة الزقوم إن شجرة وقالت امرأة هذه عند الوقف هي هاءات لهذا قالك في الهاء لأن عند الوقف هي هاء لكنها كتبت في المصاحف ورسمت في المصاحف بالتاء في الهاء قصر الممدودة التي بالتاء رسما أي مرسومة ورسما حال مصدر حال بمعنى مرسومة ومصدر منكرا حالا يقع بكثرة خلف فالهاء التي تكتب بالتاء في رسم المصحف كتبت بالتاء وهي عند الوقف هي في الأصل هاء عربية فيها خلاف بين القراء إذا وقفت إذا وصلت فواضح الأمر فيها تنطيقها بحركتها الإعرابية الخلاف إذا وقفت عليها هل تقف عليها بالهاء لأن الأصل في العربية هكذا على سبيل الإبدال كما رأينا الإبدال من أوجه الوقف أو من طرق الوقف الوقف بالإبدال أم تقف عليها بالتاء التي رسمت بالتاء أما التي رسمت بالهاء فواضح لا خلاف أنك تقف عليها بالهاء مثل أولئك أصحاب الجنة هذه لا خلاف أنك تقف عليها بالهاء لأنها كتبت بالهاء الخلاف فيما كتبت بالتاء في الهاء التي بالتاء رسما خلف خلاف بين القراء فبعضهم يقف عليها بالهاء على الأصل يقرأ إن رحمة إن شجرة وقالت امرأة وبعضهم يقف عليها بالتاء يقول إن رحمة إن شجرة وقالت امرأة كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى وذكر من وقف عليها بالتاء ومن وقف عليها بالهاء قال إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث الهاء التي للمفرد المؤنثة إذا كتبت بالتاء في رسم المصحف هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا فبالهاء قف قف عليها بالهاء حقا إشارة إلى أبي عمرو ولابن كثير فبالهاء قف حقا رضا الكسائي إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا حقا رضا ومعولا فالكسائي وأبو عمرو قبله وابن كثير يقفون عليها بالهاء إن رحمة إن شجرة وقالت امرأة يقفون عليها بالهاء باقي القراء يقفون عليها بالتاء اتبعوا الأصل وهو مرسوم الخط وما اختلفوا فيه حال أن يفصل الأصل إطباق القراء السبع على اتباع مرسوم الخط ما اختلفوا فيه فصل رحمه الله من هذا الهاء التي كتبت بالتاء في الهاء التي بالتاء رسما خلف عرفنا الخلاف في ذلك هناك ياءات أخرى أيضا وقع فيها خلاف مثل ياء تاءات قصدي مثل تألات هيهات فيها خلاف هل يوقف عليها بالهاء أم يوقف عليها بالتاء ومن بديع ما قالوا عند من وقف عليها بالتاء قالوا كلمة امرأة المرأة إذا أضيفت إلى زوجها انفتحت وانبسطت المرأة في القرآن إذا وضيفت إلى زوجها انفتحت وانبسطت. فما في القرآن كلمة امرأة مضافة إلى زوج تكون التاء فيها مرسومة، الهاء مرسومة بالتاء. المرأة التي لم تضف تكون الهاء فيها هاء. وقالت امرأة فرعون، هذه أضيفت إلى زوجها فانفتحت وانبسطت لأنها أضيفت إلى زوجها. في سورة التحريم امرأة نوح وامرأة لوط انفتحت وانبسطت. أما المرأة التي لم تضف إلى زوجها تبقى منغلقة، لا يأتيها انفتاح ولا انبساط. لذلك قول الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا تقف عليه. وإن امرأة لم تضف إلى زوجها فلم يحصل لها انبساط. وهكذا الزوج إذا أضيف إلى زوجته ينبسط. لكن هذا ضابط لكلمة امرأة التي كتبت بالتاء والتي كتبت بالهاء، هذا الضابط اللطيف، ما أضيفت إلى زوجها تكتب بالتاء. وفي اللات مع مرضاتي مع ذات بهجة ولا ترضا هيهات هاديه رفلا، هذه فيها خلاف وأشار إلى القراء بهذه الرموز. ثم قال يرحمه الله: وويك أن للكساء وقف منها على الياء وأبو عمرو على كاف لها وغيرهم قد حملا. كلمة ويك أن جاءت ويك أن ويك أنه في سورة القصص. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، ويكأنه لا يفلح كافرون. ويكأنه هي مركب من وي كأن، وي بمعنى أتعجب، اسم فعل بمعنى أتعجب، رسمت هكذا كلمة واحدة. فإذا التزمنا الوقف على المرسوم فإننا سنقف على آخرها، نقول ويكأن ويكأنه اتباعا للرسم لأنها رسمت كلمة واحدة. وإن نظرنا إلى أصلها مكونة من كلمتين فنقف على الياء وي لأنها ياء أصلها وي كأن، وي أتعجب، أتعجب كأنه لا يفلح الظالمون أو الكافرون. هذا فيها خلاف. قال: وويك أن للكساء وقف منها على الياء، فالكساء يقف على الياء. هذا طبعا الوقف ليس بحسن ولا بتام، إنما يكون في وقف الاختبار، هذا يكون في حالة الاختبار الذي سماه الشاطبي رحمه الله وقف الابتلاء الاختبار. أما في حالة الاختيار لا يجوز لك أن تقف عليها، هذا في حالة الاختبار. أو في حالة الاضطرار إذا اضطررت إلى الوقوف عليها. قال الشاطبي رحمه الله: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء وقف الاختبار. فيقف عليها هكذا الكساي وي، يقف عليها هكذا وي. إذا اختبرت على وأنت تقرأ في قراءة الكساي قف عليها فتقول عليها وي، في وي كأن وي كأنه تقف عليها بالياء. لكن في حالة الابتداء إذا أردت أن تبتري لا يصح أن تبتري ما بعدها، تقول كأنه لا يفلح، بل ارجع عليها تقول وي كأنه، كلامنا على الوقف وليس على الابتداء. وإن كان في الأصل كما قال ابن الجزري رحمه الله كل ما صح الوقف عليه صح الابتداء به، هذا بحسب الأصل والغالب. هذا صح الوقف عليها هكذا اختبارا عند الكسائي. وويك أن مثلها ويك أنه للكساء خفف لأجل وزن وقف منها على الياء، فتقف عليها تقول وي. وأبو عمرو على كاف لها، وقف أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى على الكاف فيقرأ ويك ويك، وقف على الكاف. قال: وغيرهم قد حملا، حمل هذه الألف الإطلاق أي حمل الوقف على آخر الكلمة بأسرها. فغير هذين يقرأ ويكأن ويكأنه، وقف على آخر الكلمة اتباعا لرسم المصحف على القاعدة المعروفة وهو اتباع رسم المصحف. كما قال الشاطبي رحمه الله: وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. وقف ويكأنه ويكأن برسمه، تقف على تمام الكلمة على حسب الرسم، هذا مذهب الجمهور. وبالياء قف رفقا، إشارة إلى الكسائي، وبالياء قف رفقا وي. وبالكاف حللا، إشارة إلى أبي عمرو يقف عليها بالكاف. ثم قال يرحمه الله: ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين، فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال نحوه قفوا. من الكلمات التي فيها خلاف خرجت عن القاعدة مرسوم المصحف كلمة مال، أصلها ما لهذا، ما استفهامية، واللام حرف جر دخلت على اسم الإشارة، حقها في الرسم في غير القرآن أن تكتب ما لهذا، أن توصل اللام مع هذا، هذا رسم الإملاء يقتضي هذا. ورسمان لا يتبعان أو لا ينسج على منوالهما، رسم المصحف ورسم العروض. الأصل في الرسم أن يكون رسم الإملائي، هذان الرسمان لا يعني لا يتبعان في الكتابة، وإن كان رسم المصحف يتبع في الوقف القصد في الكتابة، فإملائيا اللام تكون مرتبطة بالمجرور مال هذا، لكن كتبت في المصحف هكذا مال، لم توصل اللام بمجرورها على حسب رسم المصحف. ووقفوا أي القراء بلام أي على، فالباء بمعنى على، رسم العروض ورسم المصاحف رسمان لا يقاس عليهما. ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي، فأكثر القراء وقفوا باللام فيقرؤون في وقف الاختبار وقف الابتلاء طبعا، وقالوا مال باللام، وقالوا مال، الوقف على اللام اتباع لرسم المصحف رسمت هكذا مفصولة. لكن لا يصح أن تبتلي تقول هذا الرسول يأكل الطعام، ما يجوز، فكلامنا كما قلنا في الابتداء في الوقف لا في الابتداء. ما عدا الموالي السابقين، من هم السابقان؟ الكسائي وأبو عمرو، اللذان سبقا في ويكأن، ما عداهما، باقي القراء ما عدا هذين يقفون على اللام وقالوا مال عند الاختبار. ما عدا الموالي، لماذا جعلهم موالي من الموالي؟ أبو عمرو ليس من الموالي طبعا، الكسائي مولى من الموالي، أصله فارسي، الكسائي رحمه الله أصله فارسي، كما قال الشاطبي رحمه الله: أبو عمرهم والإحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء. أبو عمرهم والإحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء، فيقول لك كل القراء من الموالي أحاط به الولاء إلا أبا عمر البصري فإنه عربي، وابن عامر الإحصبي عربي أصله من اليمن، ابن عامر هو من التابعين ومن قراء السبع أصله يمني، هذان فقط عند الشاطبي رحمه الله عربيان، باقي القراء من الموالي. قيل الموالي أنهم عتقوا، كانوا أرقاء ثم عتقوا، اعتقهم أسيادهم، وقيل موالي أنهم أعاجم. فعلى كل حال ليس من القراء يعد من العرب إلا أبا عمر والثاني ابن عامر، فكيف وصف أبا عمر بأنهم الموالي ما عدا الموالي؟ فيقال هذا على سبيل التغليب، كما يقال الأسودان للتمر والماء، والماء ليس بأسود لا لون له، ويقال العمران لأبي بكر وعمر، والأبوان للأبي والأم، والزوجة والقمران للشمس والقمر، من باب التغليب، والتغليب أسلوب عربي، تغليبا جعلهم مواليا. اثنان، نعم، ليسوا من الموالي، أبو عمرو ليس من الموالي، ما عدا الموالي السابقين. فأبو عمرو ليس من الموالي بل هو عربي، والكسائي من الموالي كما قلنا لكم أصله فارسي. نافع وعاصم الكسائي كذلك لا خلاف أنهم ليسوا من العرب، خلاف ابن كثير، منهم من قال عربي ومنهم من قال ليس بعربي، وكذلك حمزة منهم من قال عربي ومنهم من قال ليس بعربي. فالحاصل أن هذا باب التغليب طبعا. ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقفوا، بقية القراء ما عدا أبا عمرو والكسائي وقفوا على كلمة ما، وقالوا ما يقفون على ما لأن هي الكلمة وتلك مرتبطة مع تلك لهذا الرسول فيقفون، وقالوا ما فعلى ما وقفوا. أما أولئك وقفوا على علام فقالوا وقالوا مال. وشبه ذا المثال نحوه قفوا، وشبه ذا المثال، وقد جاء في كتاب الله جل وعلا في مواضع مثل هذا المثال كما نظمها الشاطبي رحمه الله تعالى. ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء وسالى، في أربعة مواضع، في الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول، وفي الكهف قالوا ما لهذا الكتاب، والنساء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وسال أي سورة سأل سائل باب التخفيف، وسال على ما وسال، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. في هذه المواضع هذا الخلاف، هل نقف على اللام فمال أم نقف على ما. ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء وسالى، قال رحمه الله على ما حج، الحاء إشارة إلى أو أتى بها إشارة إلى أبي عمرو، فأبو عمرو يقف على ما، على ما وساء. وفي يقول رحمه الله تعالى ومالي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج، والخلف رتل. ووقفوا لا عكسنا هذا، ووقفوا بلام، فأكثر القراء يقفون باللام يقولون وقالوا مال، هكذا أكثر القراء. ما عدا الموالي السابقين فعلى ما، الكسائي وأبو عمرو يقفون على ما يقولون وقالوا ما، القراء كلهم يقفون على اللام، والكسائي وأبو عمرو يقفون على ما لأن اشتبع عليه مع بيت الشاطبية. وما لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما، يقفون على ما، أبو عمرو على ما حج، الحاء إشارة إلى أبي عمرو. والخلف رتل، والخلف رتل، الراء إشارة أو أتى بها إشارة إلى الكسائي. فأبو عمرو لا خلاف عنده من طريق الشاطبي أنه يقف على ما، الكسائي له خلاف، والخلف رتل، له وجهان، الوقف كالجمهور على اللام اتباعا لرسم المصحف وقالوا مال، والوجه الثاني الوقف على ما. والمؤلف رحمه الله تعالى نسب القولين أو نسب القول بالوقوف على ما للاثنين، ففي نسبته لأبي عمرو وضوح لأنه على قول واحد، وفي نسبته للكسائي خفاء لأن الكسائي له وجهان، الكسائي له وجهان، يقف كالجمهور ويقف كأبي عمرو. والخلف رتل على ما، الجمهور لا على ما، ووقف بلام على اللام مال الجمهور، إلا أن يقال إنه نسبه إلى أبي عمرو على سبيل الوجوب، ونسبه إلى الكسائي على سبيل التخير أي الوقوف على ما، مع أن ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر نقل عن نعم عن الكسائي هذا، والشاطبي أشار له، نقل أبو ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر عن أبي عمرو جواز الأمرين كالكسائي. هذا ما يتعلق أو بعض ما يتعلق بمرسوم المصحف في حال الوقف، ذكر الهاء التي تكتب بالتاء، وذكر كلمة ويكأن، وذكر كلمة مال في هذه المواضع من كتاب الله جل وعلا. وهناك مواضع أخرى لم يذكر رحمه الله تعالى، لأن الكتاب ليس كتاب قراءات وإنما كتاب علوم قرآن، فتطلب هذه البقية من مضانها كما قال رحمه الله: وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بسطها في كتب القراء. الثالث، النوع الثالث، الإمالة، وهي مصدر أمالة، والإمالة معناها أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة، وأن ينحو بالألف نحو الياء، يميل الفتح إلى الكسر ويميل الألف إلى الياء، وهي نوعان: إمالة كبرى وتسمى إضجاعا يضجعها، وتسمى كذلك بطحا قريبة من الياء ليست بياء، وإمالة صغرى وتسمى بين بين، وتسمى التقليل والتلطف أو التلطيف، فهي نوعان الإمالة. إذا قرأت بقراءة من قرأ بالإمالة الكبرى تقول مثلا: والضحي والضحي، هذه إمالة كبرى أضجعت. وإن قرأت بين بين تقول: والضحي والضحي، ليست قريبة إلى الألف، وهذه قريبة تكون قريبة إلى الياء. وإضجاعك التوراة ما رد حسنه، فقلل في جور وبالخلف بللا. فالتوراة فيها هذان الإمالتان: الإضجاع وفيها التقليل. وإضجاعك التوراة ما رد حسنه، المعنى الظاهر أن الحسن ما رد فيها، والباطن الإشارة بالرمز للقراء. وقلل في جور وبالخلف بللا. والإمالة فن من فنون القراءات ومن فنون علوم القرآن، وقد ألف فيها بعض العلماء كتابا: قرة العين في الفتح والإمالة وبين اللفظين. والإمالة يقابلها الفتح، إذا قيل الفتح والإمالة فالفتح ترك الإمالة، أن نطق بالألف، والإمالة أن تميل هذه الألف إلى الياء، إما كثيرا وهي إضجاع وبطح إمالة كبرى، وإما قليلا تكون أقرب إلى الألف وهي إمالة صغرى وبين بين أو تقليل أو تلطيف. هاتان لغتان العرب، لغة أهل الحجاز الفتح عدم الإمالة، ولغة عامة نجد الإمالة. والقرآن نزل بلغة الحجاز واشتمل على بعض اللغات العربية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، من هذه السبعة الأحرف الإمالة، تسهيلا على الناس لقراءته لقوله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وهذا موجود حتى في كلام الناس، يميلون أشياء وكلمات كثيرة من ذوات الألف أو من ذوات الياء يميلونها. الأصل هو الفتح، والإمالة فرع، ودليل فرعيتها أنه إذا لم يأتي مقتض فإنك سترجع إلى الأصل الذي هو الفتح عدم الإمالة. ما فائدة الإمالة؟ فائدتها سهولة اللفظ، لأن اللسان بالإمالة تنحدر إلى أسفل، ففي ذلك سهولة على الناطق، بخلاف الفتح تكون لسانه أعلى. كل القراء أمالوا، ما من قارئ من القراء العشرة إلا وأمال، ما بين مقل ومكثر، ما بين إمالة كبرى وإمالة صغرى، باستثناء ابن كثير المكي رحمه الله، لم يمل ولا حرف واحد، لم يوجد له حرف ممال. ولعل السبب في ذلك والله أعلم أنه من أهل مكة حجازي، وأهل الحجاز لا يميلون، وإن كان في الحقيقة أن القراءة سنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حفص أمال في موضع واحد، ما هو؟ وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. نعم. وأكثر القراء إمالة كما ذكر الناظم حمزة والكسائي، حمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل، كما قال رحمه الله: حمزة والكسائي قد أمال ما الياء أصله اسما أو أفعالا. نقرأ الأبيات ونشرحها في الدرس الآتي. أن بمعنى كيف ما بالياء رسم، حتى إلى لدى على زكاء التزم، إخراجها سواهما لم يمل إلا ببعض لمحلها عدلي. هذه الأبيات التي ذكرها مختصرة في مبحث الإمالة، وهي باب واسع في كتب القراءات. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين.